واخر يقول انا حريص على حضور دروس العلم ومقيم واقيم مع زوجتي بمدينه الرياض، وعندما اخرج هي تخاف من الوحشه بالجلوس وحدها وتريد ان تمنعني، فهل اجلس معها ام احضر للجلسه في العلم؟ الاقرب والله انك تجلس معها حتى لا تكون وحشه ولا خطر، وتلتمس اوقات اخرى تحضرها العلم للاوقات التي عندها من يؤنسها او تذهب الى من يؤنسها، لان بعض النساء ما يتحمل، ولأهلك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقفا آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد ويؤنسها ثم تذهب ثم ترجع. ولو أخذها إلى المسجد يا شيخ، نعم لو أخذها إلى المسجد يعني واستمعت المخيم أي تأمل؟ لا لا، إذا تيسر أحسن وأحسن حتى يجمع من الفائدة. نعم نعم.